هذا الأثر عن سعيد بن المسيب يعطينا بابا كبيرا، وهو يرتبط بشيء من الوسيلة أو عمل الآخرين أو العبادات. يقول: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده، وأشار بيده إلى السماء فرفعه، يعني يرفع درجات كبيرة بدعاء ولده. هذا الأثر له حكم الرفع، لأن سعيد بن المسيب لا يطلع على الغيب ولا يعلم ما يكون من دعاء الولد أو الوالد، ماذا يكون من رفع الوالد بدعاء الولد، لأن أمر غيب عنا. ومثل ذلك عند علماء الحديث يسمى له حكم الرفع، أي ما قاله من عنده بل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المبدأ يدور حول قضية يكثر النقاش والخلاف فيه، يتفق على شيء منها ويختلف على شيء آخر، وهي قضية: هل ينتفع الإنسان من عمل غيره أم لا؟ فهناك مبدأ قوله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يبقى ما في أحد، عملك اللي وسعيك هو لك، وحق الغير للغير. وهناك الحديث المبين لهذا، وهو: إذا مات العبد أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. يبقى انتفع بالغير ولا لا؟ كذلك القرآن الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى هذا دعاء المتأخرين للمتقدمين وسبقوهم. يبقى ينتفعون بهذا الدعاء ولا ما ينتفعوش؟ ينتفعون. والآن لما نصلي على الميت، العصر صلينا على الميت ولا لا؟ ينتفع بهذه الصلاة ولا لا؟ وليش الفايدة منها؟ إذن خلي من نفع، احنا نقول على الميت. إذن وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، تنفي انتفاع الغير بسعي الغير. وهل الذين سبقونا بالإيمان تدل على أن المتقدمين انتفعوا بدعوة المتأخرين. وها نحن إلى الآن الميت راح إلى حال ينتفع بصلاتنا عليه. يبقى نصوص القرآن فيها وفيها، نأتي إلى الأحاديث نجد فيها أيضا إلا من ثلاث، فكيف يكون الحال؟ الجمهور الذين يقولون ينتفع الميت بعمل الحي يجيبون على وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بأن الولد الصالح من سعيه والعمل الذي ينتفع به بقية سعيه في الدنيا. ألف كتابه خلاه الناس يقروه من بعده، من سعيه ولا لا؟ الصدقة الجارية من سعيه في الدنيا، بنى رباط، بنى مدرسة، حفر بئر، عمل وهو في حياته بصحته، وجاء المساكين سكنوا، وجاء الفقراء وأكلوا، وجاءوا كذا. يبقى من أثر سعيه في الدنيا ولا لا؟ يبقى من أثر سعيه في الدنيا. قالوا: طيب هذا أثره موجود، ولكن الدعاء قال ربنا اغفر لنا، صلاة الجنازة. وبالتتبع يا إخوان في هذه القضية وجدنا ما يقول العلماء: العبادات والمعاملات، العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مالية كالزكاة والصدقة والكفارات، وبدنية كالصلاة والتلاوة والصيام، وتجمع بينهما البدن والمال كالحج والجهاد في سبيل الله. فقالوا في الجملة ناتي إلى العبادات المالية. جاء فيها الحديث صدقة جارية، فإذا تصدق الإنسان بصدقة تبقى بعده جارية هذه عبادة إيش؟ مالية. طيب لو أن الغير تصدق عن الغير، يبقى غيرك تقرب بعبادة مالية، جاء بشاة وذبحها وقال يا رب هذه صدقة على روح فلان، أطعم الطعام للمساكين قال يا رب ارحم اجعل ثواب هذا الطعام لفلان. يبقى إنسان تعبد أو عبد الله تقرب إلى الله بقربة مالية لحساب الغير، تصلح ولا لا؟ وجدنا الأحاديث تدل على جوازها. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة ويتصدق بها على صويحبات خديجة، ويقول هذا على روح خديجة، حتى ان عائشة تقول خديجة خديجة حتى بعد الموت خديجة. اذا كان صلى الله عليه وسلم يتصدق الصدقة عن غيره، عن خديجة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ايضا قضاء الدين، المرأة التي سألت رسول الله إن أمي ماتت وعليها حج أفينفعها أن أحج عنها؟ قال حج عن دين الله. أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ سداد الدين هذا صلاة وصيام ولا مال؟ مال. يقضي عنها الدين وينفعه الميت ولا لا؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق. الميت الذي مات وامتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، قال عشان عليه دين ديناريه، قال صلوا عليه انت. لما قال عليه هي علي وفي ذمتي، صل عليه رسول الله. قال في ذمتك انت؟ برئت منه ذمته؟ قال نعم. فصلى عليه. فهنا علي يقول علي وفي ذمتي، ورسول برئت منهما ذمته. يبقى تحمل علي ابرأ ذمة الميت ولا لا؟ ابرأ ذمته. إذن باتفاق الجميع بأن الإنسان إذا تصدق أو تقرب بقربة مالية عن الغير نفعت الغير. انتهينا من هذه؟ نيجي للعبادة البدنية. البدنية فيها صلاة وفيها صيام وفيها دعاء واستغفار وتلاوة قرآن. مفهوم هذا جماعة ولا لا؟ في لبس هذا. ناتي إلى الصلاة. قالوا لا يصلي أحد عن أحد، ولكن جاء في الحج من حج عن الغير يصلي ركعتي الطواف عن الغير. وجاء في حديث لقد كان لي أبوان أبرهما يا رسول الله فكيف لي ببرهما بعد موتهما. فقال تبر أصحابهما وتصلي لهما مع صلاتك. بعضهم قال تدعو لهما في صلاتك، بعضهم قال تصلي ركعتين لأبويك. فجاء هذا في الصلاة. جاء في الصيام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وياتي العلماء في هذه النقطة، فالجمهور يقولون عليه صوم مطلقا من رمضان ولا كفارة ولا نذر، ومالك رحمه الله يقول لا، رمضان خارج من الحساب. من مات وعليه صوم كفارة ولا نذر يصوم عنه وليه، أما رمضان فهو فرض الله. الكفارة والنذر هو اللي دخل نفسه فيها، يخلغز نفسه، لكن رمضان الله الذي فرضه عليه والله الذي توفاه، يبقى أسقط حقه. وبعضهم يقول صام عنه وليه يعني يطعم عنه وليه، لكن الرسول يقول صام ما قالش يطعم، يبقى بعيد كنا نقول نفسر الصوم بالإطعام، لا صام عنه وليه. نأتي إلى الاستغفار. الآية الكريمة والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا إيش اغفر لنا ولإخواننا، هذا استغفار لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكذلك الدعاء، نحن ندعو للميت، وخير الدعاء أن تدعو لأخيك عن ظهر غيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي. عمر يقول يا رسول أنا كنت نذرت أن أعتكف ليلة وأنا في الجاهلية وما وفيت بالنذر في الجاهلية، إيش رأيك؟ قال أوفي بنذرك يا عمر. فجاء عمر رايح إلى مكة حسن يوفي النذر يعتكف ليلة هناك. فلما جاء رايح ودع الرسول قال أنا رايح يا رسول، كان هاي روح لا تنسنا من صالح دعائك. يبقى دعاء الإنسان للغير تنفعه ولا لا؟ لا شك. إذن ماذا بقي؟ بقي تلاوة القرآن، نجد عندها الكلام كثير وطويل. بعض العلماء يشدد في ذلك وأشدهم أبو حنيفة رحمه الله، وبعضهم يتساهل في ذلك ويجوز ويقول إذا قرأ الإنسان شيئا من القرآن ووهب ثوابه لمن أراد من الأموات خاصة والديه نفعه ذلك وكان الأجر لهما. وللإمام ابن تيمية رحمه الله بحث مطول في هذا أكثر من 50-60 صفحة، من أراد أن يرجع إليه في الجزء السابع من المجموع وهو كتاب الجنائز. وحاصل من انتهى إليه يقول نحن حينما نقول اللهم اغفر لوالدي، عندك شيء تقدمه لوالدك ولا بتطلب من الله المغفرة لأبيك؟ ها؟ أنت عندك شيء تقدمه لوالديك ولا بتطلب من الله يعطيهم؟ تطلب من الله أن يغفر لهم وانت ما عندك شيء. فإذا جئت وقرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولك بكل حرف 10 حسنات، قلت يا ربي حسنات مالك يوم الدين، حسنات الفاتحة لكاملها وديها لأبوي. إذا كان يعطيهم بطلبك من غير ما يكون لك حاجة، إذا ما لما يكون لك حاجة وأردت أن توصلها لأبويك تبقى توصل من باب أولى ولا لا؟ فابن تيمية رحمه الله يقول من هذا الباب بأن من قرأ القرآن ووهب ثوابه لوالديه أنه يصلهما، وهو يساعده أو ولد صالح يدعو لهما، والآخرون يقولون لا القرآن لا. وعلى كل المسألة كما أوردنا لكم وفيها النصوص كما ترون، والراجح من ذلك أن الميت ينتفع بعمل الحي فيما ورد فيه النصوص من الصدقة ومن سداد الدين ومن أداء الحج ومن قضاء الصيام ومن التقرب والدعاء معه في صلاته إلى غير ذلك. وبالله تعالى التوفيق، وأسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد ويوفقنا لكل ما يحبه.